بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يسأل عن مسح الوجه بعد الدعاء. بعد الدعاء؟ نعم. مسح الوجه بعد الدعاء ورد فيه أحاديث لم تصل إلى درجة الصحة، ولكن ربما بمجموعها قد تصل إلى درجة الحسن، فعلى هذا لا ينكر على من مسح ولا على من ترك، ولا ينبغي المداومة عليه والإكثار منه، فليس بمنكر، ولكن ما دام أنه لم يثبت بحديث صريح صحيح مقطوع به فالأولى عدم المداومة عليه، فإن فعل بعض الأحيان فلا بأس إن شاء الله. يقول السائل: ما حكم التهليل والتكبير 10 مرات بعد الصلاة مثل صلاة المغرب والفجر؟ أما قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير بعد المغرب وبعد الفجر، فهذا مندوب إليه وفيه فضل عظيم، لأنك تستفتح ليلك ونهارك بهذا الذكر العظيم. ومن قال هذه الكلمات 10 مرات، يعني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، فكأنما أعتق 4 رقاب في سبيل الله، وكتبت له 10 حسنات ومحيت عنه 10 سيئات. وفي غير المغرب والفجر على الأقل تقولها 2 أو 3. وأما التسبيح بعد كل صلاة فالأولى أن تكون 33 مرة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه 99 كلمة تصير إذا كررتها 33 مرة، ثم تختمها وتكمل 100 بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، فإن من فعل ذلك يعني داوم عليه بعد كل فريضة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، يعني الذنوب الصغائر، أما الكبائر لا بد لها من توبة لو وقعت بها، والواجب أن نحذر من الكبائر، لكن لو وقعنا نبادر إلى التوبة، فإن الله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. فبعض المسلمين نراه هداهم الله من حين ما يسلم يقوم مباشرة، لا دعاء ولا استغفار ولا ذكر ولا شيء، ثم يقوم يصلي كأنه مسبوق، من حين ما يسلم تراه قد نهض وكبر، وهذا غير مشروع، لأنه انحرم من الاستغفار والدعاء والاستغفار والتهليل والتسبيح المشروع بعد الفريضة، والدعاء بعد الفريضة مستجاب، فلا ينبغي لنا أن نكون هكذا. اطمئن، استغفر الله 3 كما فعل عليه الصلاة والسلام، ثم اذكر الله وسبح وهلل ودعو، ثم قم إذا أديت هذه التسبيحات. فإن فقراء المسلمين لما جاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم، وأهل الدثور يعنون بهم الأغنياء أهل الأموال، فقال: وما ذاك؟ يعني وش السبب أنهم ذهبوا بالنعيم المقيم والدرجات؟ قالوا: يا رسول الله، أنهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويجاهدون كما نجاهد، لكن عندهم شيء ليس عندنا، فبهذا يسبقوننا. وذلك أنهم يتصدقون بفضول أموالهم ويعتقون وليس عندنا شيء، هذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على المنافسة والمسابقة والمسارعة بفعل الخير. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم وسبقتم من بعدكم، ولا يأتي أحد بأفضل منكم إلا من زاد إلا من قال مثلكم أو زاد عليه، وكما قال عليه الصلاة والسلام في ألفاظ الحديث. قالوا: بلى يا رسول الله، يعني هذا الذي نريد، لماذا سألنا هذا السؤال واشتكينا هذه الشكوى وطمعنا بشيء ينفعنا الله به؟ فقال لهم عليه الصلاة والسلام: تسبحون الله وتكبرون وتحمدون بعد كل صلاة 33 مرة. فرحوا وانصرفوا، ثم رجعوا بعد أيام قالوا: يا رسول الله، سمع إخواننا الأغنياء ما نقول فقالوا مثله، يعني ما زال السبق معهم، حتى التسبيح الذي رشدتنا إليه صاروا يسبحون مثلنا، إذا سابقين لنا. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الحمد لله. نعم. يقول السائل: هل ورد دعاء بهذا اللفظ: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا؟ وهل على الإنسان أن يدعو أن يكون مسكينا؟ أنا سمعت أن هذا الحديث ورد، لكن درجته من الصحة ما تحضرني الآن، أما وروده نعم مر علي أكيد. وأما كونه يعني إنسان يعني هل ينبغي له أن يدعو بهذا الدعاء؟ إذا كان عنده قوة إيمان وصبر وتحمل لحالة المساكين، وأنه يريد أن يكون منهم من أجل أن ينال درجتهم عند الله على أن يصبر ويتحمل ما يناله من الشدة والفقر والفاقة، فإنه قد قال عليه الصلاة والسلام: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الضعفاء والمساكين أو الفقراء والمساكين، وقالت الجنة لما احتجت هي والنار: قالت في ضعفاء الناس ومساكينهم. قال السائل: هل يجوز أن نلبس لبس الحلقة بدون أن يعتقد فيها شيئا؟ إذا كان يلبسها كسوار جمال فالرجل ليس من شأنه أن يتحلى، اللهم أن يلبس خاتما من فضة تباعا للرسول عليه الصلاة والسلام لا بأس، أما حلقة وسوار بيده فليس من شأن الرجال، ولا خاتما من حديد لأنه لباس أهل النار. فالواجب أننا نتجنب هذه الأشياء، لكن بإمكانه استبدل ذلك بلبس الساعة من أجل يستفيد منها ويعرف الوقت بها. وأما الحلية إن شاء الله في الجنة تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، وأما التحلي في الدنيا فمن شأن النساء، لأن من شأنهن التجمل لأزواجهن. يقول السائل: كيف التعامل مع الذي لبس تميمة، وهل ينزع مثل ما في الحديث؟ أنت سمعت النصوص، النبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجل يخلعها، والصحابي رضي الله عنه قطع الخيط من صاحبه، والرسول عليه الصلاة والسلام أرشد الرجل، وحذيفة أرشد الرجل إلى أن ذلك من الإثم ومن الشرك. وفي بعض الآثار قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعتق رقبة، يعني إذا قطعتها فكأنك اعتقت رقبة في سبيل الله، لأنك اعتقت أخاك المسلم من الشرك. إذا أرشدته وبينت له وأقنعته بذلك فباشر قطعها، إلا أن تؤدي إلى فتنة تعرف أن سيحصل بينك وبينه يعني مصارعة ومضاربة، وقد يؤدي إلى أمر لا تحمد عقباه، فيكفي أنك أرشدته وبينت له الحكم فيسقط الإثم عليك ويبقى هو إن كان مصرا عليه. أما إن كان طيبا ويفرح بأنك أعنته على فعل الخير وجهته فتقطعها تنال الأجر، أجر الإنكار بالقول والفعل. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هذا لو منعت، لكن إن شاء الله أن اللسان ما أحد يمنعك، ولكن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تقول يا كلب يا أحمر يا خبيث هذا فعل ما هو بطيب، لا، سلم عليه ووجه له النصيحة، اسأله لماذا فعلت هذا، مثل ما فعل، مثل ما سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل ما سأل حذيفة لماذا، ما هذا. فإذا دعوت بالتي أحسن وسألت وعرفت القصد أرشده، والمؤمن هين اللين إن شاء الله يقبل النصر. يقول السائل: إيش إذا كان تلبس الخاتم، الخاتم الفضة بيدك فلا بأس به؟ نعم. يقول السائل: هل تارك الصلاة كافر؟ وكيف نتعامل معه إذا كان أختي؟ على كل حال الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث الآخر: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. والله عز وجل يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معناه إذا ما تاب، يعني ما ترك الشرك ولم يصلي ولم يزكي وهو من أهل الزكاة، فليس أخوانك، فليس من أخوانك. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فلا يفرق بين الصلاة والزكاة وبين التوحيد، فمن فرق بينهما فقد كفر. وعلى كل حال كونه أختك وأخوك وغيره عليك النصح والتوجيه والتذكير وعدم إهمال ذلك. فإن رأيت منه امتناعا وإصرارا وإباء وامتناعا وعدم مبالاة فعليك أن تهجره لله، تهجره لله، لكن ما تقطع الرحم، تهجره تبغضه لله. لأن الله عز وجل يقول: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وأخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. إذا كنت مؤمنا حق فلا تحب من يحاد الله ورسوله، يعني يتجنب أوامر الله ويرتكب نواهيه مع العلم بذلك. المهم الإرشاد والنصح والبيان مرارا وتكرار، فإذا ما نفع فاهجره لله وأبغضه وأظهر له ذلك، لكن لا تقطع الرحم. يسأل عن صحة الحديث: الدعاء هو العبادة. الحديث والله أعلم أنه صحيح، الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة روايته، وهذا يدل على عظم شأن الدعاء. لأن بعض الناس يقول: أنا مسلم، أقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم وأحج وأعتمر، ولكني أذهب لصاحب القبر فلان وشيخ فلان أو لقبر الرسول عليه الصلاة والسلام وأدعوه وأطلب منه النجدة، لأنه له مكان عند الله وأرجو شفاعته وأن يكون وأن يتوسل به إلى الله. فهذا نقول هذا فعل المشركين الذين أنكر الله عليهم: ما نعبدهم إلا أن يقربون إلى الله زلفى. فالله ما جعل بينه وبينه واسطة، ولا يحل لك أن تجعل بينك وبين الله واسطة، أن تدعو الله. وأما أن تدعو غير الله وتطلب منها الدعاء فهذا باطل وشرك أكبر ينافي التوحيد، وصاحبه يكون كافر. إيش؟ يعني يصلي ولا يقول هكذا. على كل حال هذا ما يبطل الصلاة، ولكنه يخالف السنة. السنة أن يقول هكذا من أجل يقبض يديه حتى لا تعبث، وذلك أقرب للخشوع. يتبع محمد عليه الصلاة والسلام، نحن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما هو الشافعي ولا مالك ولا حنب ولا أحمد ولا غيرهم، هؤلاء علماء قدوة فيما صح عنهم موافقا للكتاب والسنة، وكلهم قالوا بلسان واحد إذا رأيتم قولنا يخالف الكتاب والسنة فاضربوا به عرض الحائط. ما نتعصب لأي واحد منهم، القول ما قال الله ورسوله، هذا هو القدوة. لكن هؤلاء علماء خدمونا في بيان الأحكام وإيضاحها لنا، ولم يأمروننا أو يفرضون علينا التعصب لهم أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.